الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، نكمل ما وقفنا عنده في الدرس السابق من شرح رسالة الأصول الثلاثة، ولعل هذا إن شاء الله يكون الدرس الأخير للأصول الثلاثة. سوف بإذن الله ننهي هذه الرسالة اليوم إن شاء الله، وغدا نأخذ رسالة أخرى وهي القواعد الأربعة بإذن الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. لما انتهى من الأصل الأول معرفة العبد ربه، انتهى الأصل الثاني معرفة دين الإسلام. تعرف دينك الإسلامي، والإسلام قلنا له تعريفان: يعرف الإسلام بأركان الإسلام، ويعرف الإسلام أنه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله كما سوف يأتي الآن. وإطلاق خاص اختص بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، الإسلام الخاص نسخ الإسلام إيش؟ العام. نعم. وهو الاستسلام لله بالتوحيد، الإسلام والإيمان والإحسان. هذه مراتب الدين، مراتب الدين: الإسلام، ثم بعده الإيمان، ثم بعده الإحسان. الإسلام 5 أركان، الإيمان 6 أركان، والإحسان ركن واحد. نعم. قال: وكل مرتبة لها أركان. المرتبة الأولى فأركان الإسلام 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هذه المرتبة الأولى، مرتبة الإسلام. معنى الشهادة هو الإقرار والاعتراف: أشهد، أي أقر وأعترف، أن لا إله إلا الله، إلا معبود بحق إلا الله، وأن محمد رسول الله، أي أقر وأعترف أن محمد رسول الله. وإقام الصلاة، الإقامة نوعان: إقامة في القلب وهو الخشوع والخضوع، وإقامة الجوارح وهي الطمأنينة في الصلاة، الطمأنينة في الصلاة. وإيتاء الزكاة، الإيتاء هو إعطاء، يعطي الزكاة، والزكاة حق معلوم في مال مخصوص للطائفة المخصوصة. وصوم رمضان وهو الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر الصادق إلى مغيب الشمس. والحج وهو قصد بيت الله الحرام مخصوصة في وقت مخصوص وزمن مخصوص. هذه أركان الإسلام 5. نعم. قال: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نعم، يعني أن أهل العلم كما شهد الله وشهادة الملائكة أيضا يشهدون أنه لا إله غيره، أي يقر واعترف أنه لا إله غيره. وهل العلم يعني العلم الشرعي. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومعناها لا معبود بحق إلا الله وحده. نعم، هذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، أو تقول لا معبود حق إلا الله. قيل لا معبود حق إلا الله أفضل، لغوة تعالى ذلك من الله هو الحق، لا معبود حق إلا الله. نعم. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. إذن لا إله إلا الله لها ركنان: الإثبات والنفي. النفي لا إله، بل هذا تأكيد في النفي، تأكيد في النفي. إلا الله تأكيد في الإثبات. فهذه الكلمة تدور بين نفي وإثبات: لا إله تأكيد في النفي، إلا الله تأكيد في الإثبات. ومعناه لا معبود حق إلا الله. لا تقول لا معبود إلا الله، إذا قلت لا معبود إلا الله فإن كل هذه المعبودات هي الله. هناك من يعبد بقر، هناك من يعبد النجوم، هناك من يعبد الأصنام، لكن لو تقول لا معبود حق إلا الله معناه كل ما سواه باطل، لكن الله هو الحق وأنه يدعو من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. نعم. قال رحمه الله: وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، يعني أتبرى من الشرك، إلا الذي فطرني، هذا هو التوحيد. براء هذا النفي، الذي فطرني هذا الإثبات، فإنه سهل. وجعلها كلمة باقية في عقبه، لا إله إلا الله، الكلمة الباقية هي لا إله إلا الله. نعم، لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من جنسكم، في قراءة شاذة من أنفسكم، يعني أشرفكم أنفسكم، لكن هذه من قراءة الشاذة، من أنفسكم أي من جنسكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه أربعة أشياء تتضمن شهادة أن محمد رسول الله: طاعته فيما أمر، كل ما أطاع أمرك به أطعه، واجتناب ما نهى عنه وزجر، كل ما نهاك عنه ابتعده. النهي والزجر، الزجر نهي مع التهديد، والنهي هو المنع بدون التهديد، هذا فرق بين النهي والزجر، ما نهى عنه وزجر. إذن زجر المنع مع التهديد، أما النهي هو المنع بدون تهديد. إذن الزجر أبلغ من إيش؟ النهي، لأنه نهي وزيادة. وتصديق فيما أخبر، كل ما أخبر به عن الأمور الماضية، عن الأمور المستقبلة، أهوال القيامة، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع لا بالخرافات والبدع. فأهل البدع خالفوا هذه الأمور. نعم. قال: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. القيمة يعني الملة القائمة المعتدلة، الملة القائمة المعتدلة. نعم. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، على حرف الجر، على إن جاء في حكم شرعي أفاد الوجوب، على إن جاء في حكم شرعي أفاد الوجوب، ولله على الناس حق البيت أفاد إيش؟ الوجوب. لماذا؟ فيه حرف الجر. كتب عليكم القتال، الجهاد، إذن فيه إيش؟ حرف الجر. كتب عليكم الصيام، الواجب، لماذا؟ فيه حرف الجر. يا أيها الناس كتب عليكم الحج فحجوا، واجب، فيه إيش؟ حرف الجر. وهكذا، فعلى إن جاء في الأحكام الشرعية أفاد الوجوب، هذه قاعدة تحفظ. نعم. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم، حج أفاد إيش؟ الوجوب. نعم. المرتبة الثانية الإيمان، وهو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله. بضع وسبعون، كما قال ابن حجر بضع وستون، والبضع من ثلاثة إلى تسعة، من ثلاثة إلى 63 64 65 وهكذا. فأكثر روايات أهل العلم الإطلاق الأول يعرف الإيمان بأركان الإيمان الستة، والإطلاق الثاني يعرف الإيمان بالقارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأهله يتفاوتون فيه، ليسوا بمنزلة واحدة. هذا الإيمان، وأركانه ستة كما سوف يأتي. نعم. قال: فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. نعم، هذا كما في الحديث حيث أبي هريرة: أعلاها قول لا إله إلا الله، هذه الكلمة، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، يعني إزالة الأذى، إماطة عن إزالة، هذا عمل، والحياء هذا عمل القلب من الإيمان. إذن ذكر القول والعمل والاعتقاد. نعم. قال: وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم، هذه أركان الإيمان. تؤمن بالله يتضمن أربع أشياء: الإيمان بالله، الإيمان بوجود الله، الإيمان بألوهية الله، الإيمان بربوبية الله، والإيمان بأسماء الله وصفاته. تؤمن بالله وملائكته، نؤمن بهم جملة وتفصيلا، من عرفنا اسمه وعمله، ومن لم نعرف اسمه ولا عمله، وأنهم خلق مخلوقات الله، خلقهم الله من نور. وكتبه، نؤمن بالكتب جملة وتفصيلا، من ما عرفنا اسمه من الكتب، ومن لم يعرف اسمه من الكتب. ونؤمن أن كل رسول أنزل الله عليه كتاب، كل رسول، وآخر الكتب هو القرآن. ونؤمن بالرسل، كل الرسل جملة وتفصيلا. جاء في بعض الروايات أن عدد الرسل 314 رسول، وعدد الأنبياء 100,000 كما عند ابن حبان. نؤمن بالرسل من عرفنا اسمه ومن لم يعرف اسمه، أي نؤمن جملة وتفصيلا. ونؤمن بالقدر خيره وشره، القدر هو ما جرى به القلم، هو ما سبقه العلم وجرى به القلم إلى قيام الساعة، هذا القدر، ما سبقه العلم، علم الله، وجرى به القلم إلى قيام الساعة. وله أربع مراتب: الأول العلم، علم الله للأشياء قبل حدوثها، قبل أن يخلق الخليقة سبحانه وتعالى علم ما يكون وما سيكون، لو كان كيف يكون. والثاني الكتابة، أي في اللوح المحفوظ. والثالث المشيئة، أن الله شاء هذا. والرابع الخلق، أن الله خلق العبد وعمل العبد. فالقدر ما كتب في اللوح المحفوظ يسمى القدر، فإذا وقع على العبد يسمى القضاء. هذا القضاء والقدر، القضاء والقدر، القدر ما كتب في اللوح المحفوظ. أول ما خلق الله القلم قال أكتب، قال ما أكتب، قال أكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، هذا القدر، مقادير كل شيء. وأما الخلق هو القضاء، فقضاهن سبع سماوات في يومين، خلاص وقعت سبع سماوات في يومين قضاهن. فإذا وقع القضاء يسمى إذا وقع القدر يسمى القضاء. فتؤمن بالقدر خيره وشره. واليوم الآخر سمي الآخر لأنه متأخر، أي بعد الدنيا، ويبدأ اليوم الآخر من القبر، كما في حديث عثمان رواه الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة. لأن الدور يقول العلم ثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة. نؤمن في اليوم الآخر وما يكون فيه، القيام لرب العالمين والصراط والجنة والنار والموازين، كل هذا نؤمن بها، وتأتي إن شاء الله في كتاب اللمعة إن شاء الله. نعم. قال: والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال: المرتبة الثالثة الإحسان. ركن المرتبة الثالثة الإحسان. نعم، المرتبة الثالثة يعني من مراتب الدين. إذن الدين ثلاث مراتب: الإسلام وأضيق منه الإيمان، وأضيق منه الإحسان. والإحسان هو الإخلاص، هو إخلاص العمل لله، إخلاص العمل لله. ولأن الإحسان ينقسم إلى قسمين، الإحسان ينقسم إلى قسمين: الأول إحسان في العبادة، وهو إخلاص العبادة لله، والثاني إحسان للعباد، وهو للوالدين، للأرحام، للإخوان، وهكذا. فالمراد هنا النوع الأول، وهو إحسان العبادة، بمعنى أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، وهذا شرط من شروط قبول العمل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الإخلاص، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا، معهم يعني بحفظه وإحاطته، لأن مع في لغة العرب المعية تفيد الإحاطة، تفيد الإحاطة، تقول لا زلنا نمشي والقمر معنا، يعني محيط بنا، ليس معناه أنه يمشي معنا على الأرض. إن الله مع اتقوا والذين هم محسنون، هذا الشاهد، يعني في عباداتهم وفي تعاملاتهم، لأن هنا الآية محسنون تشمل الإحسان في العبادة والإحسان مع الخلق، الإحسان في العبادة تكون خاصة لله، والإحسان مع الخلق أن يكون رحيما رفيقا بهم. نعم. وقوله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. إنه هو السميع العليم. يعني آبائك، يعني آبائك إبراهيم وإسماعيل. نعم. وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. نعم، يعني لا تخفى على ربنا خافية سبحانه وتعالى، لا في الأرض ولا في السماء، لا تخفى عليه خافية، إنه يعلم الجهر وما يخفى، إنه يعلم الجهر ما أجهرتم به أمام الناس، وما أخفى ما أخفيته في قلوبكم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو أعلم بعباده سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية. نعم. والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن ترد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في الدنيا. قال: فمضى، فلبثنا ملية، فقال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. نعم. قالوا أما من السنة حديث جبريل المشهور الذي رواه الإمام مسلم عن عمر قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في المسجد اطلع علينا رجل جاءنا رجل فيه أن الملائكة يتصورون بصور بني آدم فجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكن قبل قال شديد بياض الثياب يعني ثيابه بيضاء استدل به أهل العلم على من ذهب إلى أهل العلم والفضل يأتي بأجمل زينة قال شديد سواد الشعر يعني شعره أسود لا يرى عليه أثر السفر أثر السفر الشعر يكون عليه غبار والثوب يكون متسخ ليس أبيضا جديدا ولا الشعر أسودا لا غبار عليه قال ولا يعرف منا أحد يعني ليس من المدينة حتى نعرفه ليس من الحي حتى نعرفه إذ جلس للنبي صلى الله عليه وسلم فوضع ركبتيه على ركبتيه ويديه على فخذيه يعني وضع يديه قيل على فخذين النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الرواية عند النسائي أما قول أنه وضع فخذيه على يديه على فخذيه هو هذا ليس بصحيح بل الرواية عند النسائي بإسناد صحيح ووضع يديه على فخذين النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ناداه باسمه ولا نحن نهينا أن ننادي باسمه لا تجد دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض إنما تقول يا نبي الله يا رسول الله لكن قال يا محمد حتى يعني يري أنه أعرابي مثلا أخبرني عن الإسلام ثم أخبرنا عليه السلام عن الإسلام عرف الإسلام بأركان الإسلام قال صدقتها قال عجبنا له يسأله ويصدقه يعني من المعلوم أن السائل يكون لا يعرف لكن نقول السؤال ينقسم أربع أقسام السؤال ينقسم أربع أقسام القسم الأول سؤال لأجل التعليم تعلم الناس التعليم كما في هذا الحديث كما في الصحيحين من حيث معاذ قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد ما حق العباد على الله سأل أراد إيش أن يعلمه قال الله رسول الله فعلم النبي صلى الله عليه وسلم والثاني سؤال لأجل أن تتعلم سؤال لأجل أن تتعلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لأجل أن تتعلم وفي الحديث الذي رواه أصحاب السنن وأحمد وابن شيبة وغيرهم عن أبي هريرة أن رجل قال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحن معنا قليل من الماء أنا أتوضأ بماء البحر قال هو الطر ماهو الحل ميتته أراد إيش أن يتعلم الثالث سؤال لأجل الاختبار والامتحان لأجل الاختبار والامتحان تختبر أصحابك كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كشجرة لا أوراق لها أدرون ما هي قال فخاض الناس في شجر البوادي قال فعرفت أنها النخلة فاستحيت لمكات أبي بكر وعمر فقال صلى الله عليه وسلم هي النخلة هذا الجيش الاختبار وكما حصل للبخاري لما قدم إلى بغداد وقلبوا له الأسانيد حتى يختبرونه أما الرابع سؤال لأجل التهديد والتخويف أإله مع الله هذا تهديد نعم سؤال لكن الباب التهديد والتخويف أإله مع الله هذه أنواع السؤال الأربعة فأراد جبريل أن يعلم الناس لأن قال صدقتها فقال عمر عجبنا له يسأله ويصدقه يعني أنه يعرف إيش الجواب فلماذا سأل قال فأخبرني عن الإيمان فعرف بأركان الإيمان قال صدقت. هنا ما قال عجبنا، لأنه خاص عجبه من الأولى وانتهى. قال فأخبرني عن الإحسان، أخبر عن الإحسان، فذكر مراتب الدين الثلاثة، ثم قال فأخبرني عن الساعة. الساعة يعني القيامة، وسميت ساعة لأنها تقع في ساعة، في لحظات، يعني في لحظات سميت ساعة لأنها تقع في ساعة واحدة. قال أخبرني عن الساعة، يعني متى القيامة، متى تقوم القيامة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. إن كنت أنا لا أعلم، إن كنت أنت لا تعلم، أنا أيضا لا أعلم. والسبب لأن علم الساعة لا يعلمه إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. يسألك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت بذكرها إلى ربك منتهاها، يعني لا يعلم علم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. يسألك الناس عن الساعة وما يدرك على الساعة تكون قريبا. فقال ما المسؤول عنها بيعلم من السائل، لا أنت تعلم ولا أنا أعلم. فدل على إيش؟ أن علم الساعة لا الملائكة يعرفونه ولا الأنبياء يعرفونه. أما بعض الناس يقول القيامة تقوم في التاريخ الفلاني أو قامت القيامة، هذا كله من الدعاءات الكاذبة، وهو ضرب من علم الغيب والعياذ بالله. قال فأخبرني عن أماراتها. أمارة علامة، إمارة بالكسر الحكم، الإمارة بكسر الهمزة هو الحكم والولاية، وأما أمارة بفتح الهمزة يعني العلامة، العلامة. قال فأخبرني عن أماراتها، يعني أخبرني عن علاماتها. هنا ما قال حدثني في هذا الحديث كله، إيش أخبرني أخبرني. قالوا في بيان أن حدثنا وأخبرنا بمعنى واحد، بمعنى واحد، وهذا من باب اللغة كما إن شاء الله سوف يأتي في المصطلح أو في البخاري في كتاب العلم. بمعنى واحد من باب اللغة. وعلامات الساعة كبرى وصغرى نوعان، الصغرى منها ما ظهر وانتهى، منها ما ظهر وانتهى كبعثة النبي عليه الصلاة والسلام، موت النبي عليه الصلاة والسلام، انشقاق القمر، ومنها لم يظهر إلى الآن. وأما علامات الساعة فإنها تظهر متتابعة إذا قامت القيامة، قبل القيامة متتابعة، قبل القيامة هيك العلامات الكبرى تأتي متتابعة قبل القيامة، خروج الدابة، يأجوج ومأجوج، العبور الدجال، نزول عيسى عليه السلام، وهكذا. وقد ألفت كتب في علامات الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم اختصر على علامتين فقط، والعلامات كثيرة. فقاله أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها، الأمة المملوكة التي يملكها السيد، والسيد له يجوز أن يطأ الأمة، يجوز له ذلك. فإذا وطأ الأمة وولدت له ابنا أو بنتا، تكون البنت حرة كأبيها، والأم لا زالت إيش؟ أمة. ومعنى ربتها يعني سيدتها، الرب يعني السيدة، لأن الرب معناها سيد، ربتها أي سيدتها. البنت حرة والأم أمة، ليست حرة. وهذا قيل فيه أنه يعني في آخر الزمان تحصل فتوحات إسلامية كثيرة، يقاتل الكفار، لأن الإماء أو الرق متعلق في قتال الكفار فقط، الرق متعلق في قتال الكفار، ما سباه المسلمون من نساء الكفار يسمى رقا، يسمى الرق، هذا هو الرق. هذه العلامة الأولى. والثانية قال أن ترى الحفاة ليس عليهم أحذية. العراة يعني ملابسهم إما ليس عليهم ملابس أو ملابسهم بالكاد تستر العورة، وهذا هو الأقرب، أن ملابس بالكاد تستر عورته، فسماهم عراة يعني ليس عليهم ملابس كاملة تستر العورات. رعاء الشاة، لأن رعاة الإبل غالبا أغنياء، رعاة الإبل غالبا أغنياء أصحاب الإبل، لكن أصحاب الغنم غالبا هم الفقراء، هم الذي عليهم السكينة. رعاة الغنم يتطاولون في البنيان، يعني كانوا في خيام والآن في بنيان كبير عمائر، وهذا أيضا من علامات الساعة. قال فانطلق ذهب، فلبثت مليا، مليا يعني فترة من الزمن، المليء أي فترة من الزمن. فقال يا عمر أتدري من السائل، يعني هل الذي جاء يسأل؟ قلت والله ورسوله أعلم. هذه العبارة الله ورسوله أعلم تقال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقط، الله ورسوله أعلم تقال فقط في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاته يقال الله أعلم، هكذا جاء في فتوى هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ بن باز، أن الله ورسوله أعلم فقط تقال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاته يقال الله أعلم. ومن الخطأ قول الله يعرف، الله يعرف الحال، الله عارف، هل العبارة مستعملة هنا الله يعرف؟ ها؟ نعم، هذه مستعملة في كثر من البلدان، الله عارف، الله يعرف، وهذا من الخطأ، إنما يقال الله عالم والله يعلم، لأن المعرفة العلم المسبوق جهل، المعرفة علم مسبوق جهل، كنت لا تعرف ثم عرفت الآن، وعلم الله سبحانه وتعالى غير مكتسب، لم يسبق بجهل سبحانه وتعالى. فمن الخطأ أن تقول الله عارف أو الله يعرف. فقال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، سمى الإيمان والإسلام والإحسان دين، يعني كل هذه مراتب الدين. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا، قوله سبحانه وتعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يعني الصلاة. إيه نعم، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، يراك وأنت في أصلاب آبائك، رهيب.